بعد الخصام وتصالحيني يا فرحتي يوم ما تجيني. عارفه ان مخلصي هوايا وانت الحبيبه لفؤادي. عارفه ان مخلصي هوايا وانت الحبيبه لفؤادي. وليه بتعندي وعيايا وتعود تبكي في بعدي؟ الحق عليكي الحق عليكي الحق عليكي الحق عليكي يا Oh. بعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان. يمكن حتسعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان. الحق عليكي عليكي الحق عليكي عليكي الحق عليكي.